إن النعم إذا ذهبت عنك بسبب معاصيك، بسبب تغيراتك، بسبب أنك ما حافظت عليها، لن تبكي عليك، والله لن تبكي عليك تلك النعم. أنت الذي ستتأثر، أنت الذي ستجد الأثر، أنت الذي ستجد الألم بسبب ذلك التغيير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أيها الإخوة في الله، أتكلم معكم في هذا المقام عن بعض الأشياء التي بإذن الله يحفظ الله عز وجل علينا النعم إن نحن عملنا بها ونحن اكتسبناها بإذن الله عز وجل يزيدنا الله من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه البلاد المباركة، وزيارة شيخنا المفضال أبي بلال الحضرمي حفظه الله، وزيارة هذه الوجوه، وجوه حملة العلم ودعاة السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. شكر الله لأبي أحمد علوي الأحمدي هذه الكلمة الطيبة التي تكلم فيها عن رمز من رموز الإسلام، عن أبي بكر عبد الله بن عثمان له من الله الرضوان، وقد ذكر شيئا من فضائله وشيئا من سيرته. ولا شك ولا ريب أن أبا بكر رضي الله عنه بلغ إلى تلك المنازل العالية بتلك العبادات والطاعات، فيا من تريد أن يرفعك الله أكثر من عبادة الله، أكثر من طاعة الله، أكثر من القرب إلى الله. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يسبق إلى الخير، فأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما سابقته إلى خير إلا وسبقني إليه. أيها الإخوة في الله، أتكلم معكم في هذا المقام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق المتكلم والسامع. نتكلم معكم في هذا المقام عن أمر مهم، إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة. قال سبحانه في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة أراها فيك وتراها في، وهنالك نعم باطنة، نعم نعلمها ونعم لا نعلمها، والتي لا نعلمها أكثر من التي نعلمها. وكل هذه النعم التي أردنا إحصاءها لن نستطيع ذلك، كما قال ربنا جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه النعم كلها هي من الله وحده. قال سبحانه في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من الله سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاكها، هو الذي وهبها لك، هو الذي يسرها لك، لا بذكائك ولا بدهائك ولا بعلمك ولا بشجاعتك ولا بخبرتك، إنما ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فيا أيها المسلم ويا عبد الله، هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها واجب عليك أن تحافظ عليها، لأن هذه النعم هي من الله، هو الذي أعطاكها، وهو القادر على سلبك إياها وأخذها منك وتحويلها إلى غيرك. فإذا بك تقلب كفيك متندما متحسرا أن ذهبت عنك تلك النعمة، وغالبا أن تلك النعم إذا ذهبت من أقوامها وأصحابها لا تعود، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة في الله، أتكلم معكم في هذا المقام عن بعض الأشياء التي بإذن الله يحفظ الله عز وجل علينا النعم إن نحن عملنا بها ونحن اكتسبناها. بإذن الله عز وجل يزيدنا الله من فضله. من أول تلك الأسباب تذكر تلك النعم، تذكرها مع تعظيمها ومع إجلالها ومع التفكر بها والتدبر بعظمتها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكم الآيات التي دعانا الله سبحانه وتعالى فيها إلى أن نذكر هذه النعم. منها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. من هذه النعم قول الله عز وجل، أو من هذه الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وكم الآيات في كتاب ربنا التي دعانا فيها خالقنا إلى أن نتذكر النعم. فإن تذكر النعم أيها الإخوة في الله له أثر جميل على معايشة المسلم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ثم جعل الله يذكر رسوله بنعمه فقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تذكير من ربنا سبحانه وتعالى لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام بذلك الإكرام والإنعام من ذي الجلال والإكرام. أيها الإخوة في الله، إذن هذا أمر لا بد أن نتعلمه ولا بد أن نفهمه. فيا من أنعم الله عليك بنعم كثيرة، هل لا تدبرتها؟ هل لا تفكرتها؟ هل لا تعبرتها؟ فإننا لا نعلم بعظمة النعم إلا عند ذهابها وعند فقدانها، لأننا لا نتفكر بها عند وجودها. فإذا ما ذهبت عنا وولت منا، إذا بنا نعلم عظمتها وإذا بنا نشعر بقدرها وجلالتها. أيها الإخوة في الله، الأمر الثاني مما يعيننا ومما يحفظ علينا بإذن ربنا هذه النعم لهي عبادة جليلة دعانا فيها ربنا سبحانه وتعالى، دعانا إليها وحثنا عليها وبين لنا أننا إن عملناها لم يحفظ النعم علينا فحسب، إنما يزيدنا من فضله. قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من أعظم النعم أن يوفقك الله للشكر، فإذا كان شكري للنعمة نعمة فمن مثل ذلك يجب علي الشكر. نعم يا عبد الله، فشكرك للنعم نعمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك تلك النعم ويزيدك من فضله. فحاول أيها المسلم الكريم، كلما تجددت في حياتك نعمة، كلما جددت شكرا وذكرا وحمدا وثناء واعترافا لله عز وجل جل جلاله وتعالت عظمته. وانظر إلى سليمان عليه السلام الذي أنعم الله عليه بنعم كثيرة وبآلاء وفيرة، أنعم الله عليه بنعمة ذلك الملك الذي لم يعطه أحدا من بعده ولا نعلم أحدا من قبله، أعطي مثل ذلك الملك سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى حكما على الجن وعلى الإنس وعلى الطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سليمان عليه السلام الذي سلطه الله على الشياطين وعلى مردتها وعلى قادتها. سليمان عليه السلام الذي حكم الدنيا كلها فهو من حكام الدنيا الأربعة. سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله ذلك الفهم وذلك الحكم وذلك الذكاء وذلك الدهاء. سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل ذلك الجسد القوي وتلك القوة العظيمة، ففي يوم واحد وفي ليلة واحدة يمر على 100 امرأة يجامعها في ليلة واحدة. سليمان عليه السلام أعطي نعما كثيرة، ولكنه كان كلما تجددت نعمة كلما جدد شكرا. قال الله تعالى عن نملة: سمع سليمان كلامها ورأى مقامها، فإذا به بعدها يشكر ربه سبحانه وتعالى مباشرة. قال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ماذا بعدها؟ ماذا بعدها؟ ماذا إثرها؟ وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام يأمر ذلك الجيش الذي فيه عدة من المخلوقات وعدة من الجن والإنس والطير، قائلا لهم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أحد أفراد ذلك الجيش: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا بذلك العرش من بلاد سبأ ومارب واليمن إلى بلاد الشام في هذه اللحظات اليسيرة إرسالا للنظر وإعادة، فإذا به يراه مستقرا عنده. هل حمله ذلك على الكبر؟ هل حمله ذلك على الغرور؟ هل قال: ما هذا الجيش الذي لا يهزم وما هذه القوة التي لا تقهر؟ لا، إنما مباشرة قال: هذا من فضل ربي، اعترافا بالنعم وأنها من الله وحده. ثم قال مباشرة: ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا سليمان عليه السلام لما جاءت النعم علم أن هذا بلاء، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتليك الله بالنعم لتكون سببا لدخولك النار وسببا لغضب الجبار عليك. فاحذر أيها المسلم يا عبد الله، احذر كل الحذر من ألا تشكر الله على النعم التي أنعم عليك بها. لهذا أيها الإخوة في الله، سليمان عليه السلام دام ملكه حيا، بل حكم ميتا، وما زالت الجن ينفذون أوامره وقد مات. لتعلم يا عبد الله أن بشكر الله تنال حفظ تلك النعمة ومداومتك عليها، ولربما في حياتك وبعد مماتك يتمتع بها أولادك وأقاربك وذووك. فانظر إلى سليمان عليه السلام، مات، قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأنتم تعلمون أن تلك القرضة لا تأكل ذلك العصا في وقت قليل ويسير، ربما أخذت الأيام وتجاوزت ذلك إلى الشهر والشهور. لتعلم أن سليمان عليه السلام ما زال في نعم الله يتقلب وفي نعم الله يتمتع، لأنه كان من الشاكرين لله عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تتعلم هذا الشكر لتنال أمورا عظيمة، منها أن هذه النعم تبقى، منها أنها تتضاعف، منها أن الله عز وجل يرضى عليك. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الأمر الثالث مما يعيننا ومما يحفظ عليه أو يحفظ علينا ربنا نعمنا أن ننفع بها الآخرين. إياك يا عبد الله أن تكون أنانيا، أن تمنع الآخرين ما أكرمك الله وما أعطاك الله وما أنعم الله عز وجل عليك به، فإن هذا من أعظم الأسباب لذهاب تلك النعم ولزوالها. وفي الصحيح المسند للإمام الوادعي من حديث ابن عمر ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يختص بالنعم أقواما لمنافع العباد فيقرهم فيها ما بذلوها، فإذا هم منعوها سلبها منهم وحولها إلى غيرهم. فالله سبحانه وتعالى قد ينعم عليك بنعمة العلم لمنافع الآخرين، قد ينعم الله عز وجل عليك بنعمة المال لتنفع الآخرين، قد ينعم الله عليك بنعمة المسؤولية والجاه لتنفع الآخرين، قد ينعم الله عز وجل عليك بمزرعة لتنفع الآخرين. فإذا أنت نفعت أقرك الله على تلك النعمة وزادك من فضله، فإذا أنت منعت الآخرين إذا بها تذهب عنك وتتحول إلى غيرك لينفع عباد الله. وما قصة أصحاب الجنة عنكم ببعيد، الذين كان لهم ذلك الأب الصالح فكان لا يرد المساكين وكان ينفع الآخرين، وكانوا يأتونه من أماكن متفرقة ومن بلدان متباعدة لما علموا من كرمه ولما علموا من نفعه. فإذا بأولاده مات أبوهم أرادوا أن يصنعوا خطة في حد زعمهم تكون اقتصادية وأكثر جمعا لي ثمار جنتهم، فإذا بالخطة الإبليسية أن نمنع الآخرين من جنتنا، وأن نقسم للمساكين أننا وأننا. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ضللنا الطريق، فما هذه جنتنا؟ جنتنا خضراء، جنتنا باهية، جنتنا جميلة، جنتنا تفتح القلوب وتقر بها العيون، فماذا نرى وماذا نشاهد؟ إننا نرى أرضا سوداء قحلاء، أرضا محروقة كالصريم. إنا لضالون. تمعنوا، فإذا بالجبال هي الجبال، وإذا بالوادي هو الوادي، وإذا بالمكان هو المكان، مباشرة علموا أنه حرمان من الله وأنها عقوبة من الله، بل نحن محرومون. فانتبه يا عبد الله، احذر على نفسك من هذا الأمر، فإننا قد نسلب نعما كثيرة بسبب هذا الأمر، أننا نمنعها من الآخرين فإذا بنا نمنع. فإذا بأحدنا يقول كما قال أصحاب الجنة: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ظلمنا أنفسنا، يا ليتنا كنا كما كان أبونا، يا ليتنا ما غيرنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، العذاب على من غير، العذاب على من بدل، العذاب على من منع الآخرين من نعم الله رب العالمين. فالحذر الحذر أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف. كما سمعت فإن النعم تذهب عنهم عاجلا غير آجل، سريعا غير متأخر. نسأل الله السلامة والعافية. ولربما وصل إليك مسكين مقطوع فمنعته وأنت قادر على أن تنفعه، فكان ذلك المنع سببا لذهاب تلك النعمة عليك. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما نحافظ به على نعم الله علينا لهي طاعة الله عز وجل والإكثار من العبادة. قال الله تعالى لرسوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه نعم يذكر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه أنعم عليه بانشراح الصدر حسيا ومعنويا، وأنه أنعم عليه بمغفرة الذنب، وأنه أنعم عليه بأن رفع ذكره. رفع ربنا ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر في الشهادتين في أذاننا وفي صلاتنا، وإذا أراد أحد الدخول في ديننا ذكر رسولنا مع ربنا. رفع الله ذكره فجعل له تلك المحامد والصفات، وجعل له ثناء الناس عليه، وحتى أعداؤه لا يستطيعون إنكار ما كان عليه الصلاة والسلام من طريقة طيبة من حسن السلوك وطيب السيرة وحسن المعاشرة وطيب الصفات والنعوت التي كان عليها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله لرسوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أمورك وأعمالك فانصب، أي اتعب، اتعب في طاعة الله. بعد أن ذكره بنعم الله بين الله له ما يحافظ به على هذه النعم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إلى ربك فارغب، ارغب في الأجر، ارغب في حفاظ النعم، ارغب في كل خير. نعم أيها المسلمون، فإن طاعة الله من أعظم أسباب حفظ تلك النعم. أنعم الله عليك، أنعم الله عليك بنعمة البصر، اقرأ فيها القرآن فهذا من شكر الله، سخرها في حفظ العلم وفي النظر إلى كتب العلم فهذا من شكر الله، أبعدها عن معصية الله فهذا من شكر الله، وهكذا سمعك، وهكذا يدك، وهكذا قدمك، وهكذا بيتك، وهكذا مالك. فالشكر، والشكر ما يكون منه قولا ويكون من الشكر عملا. اعملوا آل داود شكرا، فصلاتك شكر، وصيامك شكر، وقيامك شكر، وصدقتك شكر، وهكذا كل أعمالك الصالحة. لا شك ولا ريب أنك تعملها بنعمة من نعم الله فهذا من شكر الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا وهب الله عز وجل لك المال، ووهب لك تلك المراكب، ما الذي يمنعك أن تسخر منها جزءا كبيرا في طاعة الله عز وجل؟ قال: أولئك الواعظون الفاهمون العالمون لقارون، قالوا له وهم له ناصحون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وهو الذي له تلك الكنوز التي كانت المفاتيح، لا يستطيع الرجال أولو العصبة أن يحملوها إلا بشدة، فإذا بهم يعظونه قائلين له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدار الآخرة. فيا من تريد أن يحفظ الله عليك النعم، اجعل الأصل في عملها الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أيها الناس، معشر المسلمين، هذا الأمر لا بد أن نتعلمه، لأننا في زمن كثير من المسلمين إذا وصلت إليه نعم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا به مباشرة يقابلها بالإعراض. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فيا أيها الأخ الكريم، حاول قدر الاستطاعة أن تكون ممن لم يدع نعمة من نعم الله إلا وجعل فيها نصيبا من طاعة الله، ونصيبا من عبادة الله، ونصيبا من الخير. أيها الإخوة في الله، إن مما يحافظ به على النعم لهو أن تجنبها معصية الله عز وجل، فإن المعاصي سبب لذهاب تلك النعم وزوالها وانتهائها. قال الله تعالى: كما سمعتم عن قارون والناصحين له: ولا تبغي الفساد في الأرض. فمن أفسد بنعم الله في أرض الله لينتظر عقوبة الله بذهاب نعم الله عليه من بين يديه، أيها المسلم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فالمعاصي هي التي أذهبت كثيرا من النعم عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولتنظر هذه الأمة في زمانها لما كثرت المعاصي في أوساطنا، إذا بنا نحرم كثيرا من خيراتنا، ولا ندري إلا بنعمة تذهب تلو نعمة، وإذا بنقمة تنزل وبعدها نقمة. والسبب في ذلك المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الناس عباد الله، لننتبه لهذا الأمر العظيم، فإنك لم تعمل معصية إلا وعوقبت بذهاب نعمة مقابلها. فمن عصى الله بمعصية الغنى عاقبه الله بذهاب حب القرآن من قبل قلبه وتدبره والتمتع به. وهكذا ما من معصية إلا وترفع عنك بمقابلها نعمة. فالحذر الحذر أيها المسلمون ويا طلبة العلم من المعاصي، فإنها سبب للآلام والمآسي، وسبب لذهاب الخيرات ولنزول العذابات والعقوبات. إن مما يحافظ به على نعم الله عز وجل لهو أن تتذكر حالك قبل النعم، فترحم الذين ما وصلوا إلى ما وصلت إليه من النعم. قد تكون كنت حقبة من الزمن فقيرا فأغناك الله، أو مريضا فشفاك الله، أو مستضعفا فقواك الله، أعطاك الله نعما، رأيت غيرك على هذا، فليكن هذا أدعى لرحمته، ولتكن أنت من أرحم الناس به، لأنك كنت بالأمس مثله. لهذا في سورة الضحى لما ذكر الله رسوله أنه آواه بعد اليتم وأغناه بعد الفقر وأنه هداه بعد الضلالة، قال بعدها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما اليتيم يا محمد كنت بالأمس يتيما فلا تقهرنه، وأما المسكين السائل يا محمد كنت بالأمس مسكينا فقيرا فلا تنهرنه، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، وحديث أبي هريرة مشهور ومعلوم، ذلك الحديث الطويل المشهور المحفوظ الذي فيه قصة الأبرص والأقرع والأعمى. ولا أذكر الحديث لطوله، ولكن أذكر الشاهد منه، وهو أن الله ابتلى ذلك الأبرص فعاد إليه ذلك الملك بصورته لما أن كان أبرصا، من أجل أن يتذكر أنه كان بالأمس أبرصا. وعاد إليه ذلك الملك بصورة فقير لأنه كان بالأمس فقيرا، فيكون ذلك أدعى إلى أن يرحمه أكثر من غيره. وأتى الأقرع أقرعا فقيرا، وأتى إلى الأعمى أعمى فقيرا، أما الأبرص فلم يتأثر ولم ينتفع. ثم ذكره ذلك الملك فقال له: ألم أعهدك أبرصا فشفاك الله، وفقيرا فأعطاك الله؟ فتكبر وتجبر وكذب وأنكر، فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت إلى ما كنت. فالذي دعا له بالشفاء بالأمس ودعا له بالغنى بالأمس وأعطاه ذلك البعير بالأمس دعا عليه بالفقر فعاد فقيرا أبرصا. وهكذا حال الأقرع. أما ذلك الأعمى فلما رآه أعمى رثى لحاله وتذكر ما كان يعايشه في أيامه القريبة، ثم تفاجأ أن هذا الأعمى فقير فذكره بفقره وأنه مسافر منقطع ابن سبيل انقطعت بي السبل فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، شاة أتبلغ بها في سفري هذا. إذا به مباشرة يقول له، لأنه تأثر، لأنه رحمه، لأنه كان بالأمس مثله، فقال له خذ ما شئت. هو طلبه شاة واحدة، لكنه من عظيم الرحمة خذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله. أنت تريد واحدة خذ 20 50 كم ما أردت. ثم قال له كنت بالأمس مثلك أعمى فشفاني الله وفقيرا فأغناني الله. الله أكبر، ما أعظم هذا. فقال له مباشرة إنما ابتليتم، أمسك عليك مالك وبارك الله لك في مال، فقد ابتليتم أنت وصاحبك، فرضي الله عنك رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لا إله إلا الله، فلا دنيا ولا آخرة مع الأقرع ومع الأبرص. ففي الدنيا برص وقرع وفقر، وفي الآخرة سخط الله عليهما. وأما هذا فبهذا العمل صلحت الدنيا والآخرة، وغفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل أصابها العطش، فمن شدة العطش جعلت تبحث عن الماء حتى وجدت بئرا فنزلت فشربت حتى ارتوت، ثم صعدت فرأت كلبا يلهث الثرى من شدة العطش، فتذكرت عطشها قبل دقائق ورواها الآن، فقالت لنفسها قد بلغ هذا الكلب من العطش الذي بلغني. تذكرت النعمة، رحمت هذا العاطش وهو كلب من الكلاب، ولكنها تذكرت عطشها، ثم تذكرت ذلك الماء والنعيم، فإذا بها ما فارقت مكانها حتى أشربت ذلك الكلب مع صعوبة الأمر، لأن ذلك البئر وذلك الجب ليس فيه دلو، إنما نزلت جعلت تفكر كيف أصنع كيف أحمل، إن حملت الماء بيدها من الذي سيخرجها من تلك البئر، ماذا أصنع ماذا أصنع. ما زالت مصرة، ما يئست، ما قالت إذن ما في حل، لا، ماكثة تفكر كيف أرفع هذا البلاء عن هذا الكلب. فنظرت إلى خفها فنزعت خفها، هداها الله لهذا الأمر الذي ربما لا يفطن له، فأخذت ذلك الخف فملأته ماء. ولك أن تتصور امرأة تصعد في بئر الماء في يد وليس معها إلا يد واحدة تصعد بها إلى أن أشربت ذلك الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. أيها الإخوة في الله، إذن لنتعلم هذا الأمر العظيم، إذا وجدت يا طالب العلم، يا طلبة العلم، إذا وجدتم أولئك الغافلين العاصين الذين كنا بالأمس لنا ذنوب مثل هذه الذنوب، فلنرحمهم ولنحاول بشتى الوسائل إنقاذهم، وألا نترك سببا في أسباب هدايتهم إلا بذلناه. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا الكلام لصحابة الكرام لهم من الله الرضوان. مما يحافظ به على نعم الله ألا نغير فيها. لا تغير في نعم الله، لأنك إن غيرت غير الله عليك. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا عبد الله، لا تحدثن في نعم الله شيء. يا من أنعم الله عليك بنعمة الاستقامة، لا تغيرن فيها. يا من أنعم الله عليك بنعمة العلم، لا تغير فيها. يا من أنعم الله عليك بنعمة المنهج السلفي، لا تغير فيه. يا من أنعم الله عليك بالنعم، حافظ عليها ولا تغير فيها. فإن الذين غيروا ذهبت عنهم النعم، والسبب هم أنفسهم. ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالحذر الحذر يا عبد الله أن تغير في نعم الله، أن تغير في نعم الله، فإن هذا من أعظم أسباب ذهاب تلك النعم، من أعظم الأسباب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه القرية قريش، أنعم الله عليها بنعمة الأمن وبنعمة الرزق وبنعمة الإطمئنان، فبدلت وغيرت وردت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته في دعوته. قال الله تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أنهم قبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة لزادهم الله أمنا واطمئنانا ورزقا وسؤددا ورفعة، ولكنهم غيروا. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم الله. أيها الإخوة في الله، معشر المسلمين، إن مما يحافظ به على هذه النعم العظيمة وعلى هذه الآلاء الوفيرة التي نتمتع بها آناء الليل وأطراف النهار، لهو أمر عظيم، أمر عظيم، وهو يا عبد الله إياك إياك أن تتكبر على غيرك بنعم الله. لا تتكبر، أنت عندك ذكاء أحسن من زميلك، لا تسخر منه. أنت عندك حفظ أطيب من زميلك وأقوى من زميلك، لا تسخر منه. عندك مال، عندك جمال، أي نعمة، لا تتكبر، لا تترفع، لا تغتر، لا تشمت بالآخرين. ربما عافاهم الله وابتلاك الله. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه انظر وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، انظر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم تكبر، بعد أن تكبر على المخلوق إذا به يتكبر على الخالق، ودخل جنته فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كيف كانت النهاية؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. ختاما وفي الأخير، أيها الإخوة في الله، إن النعم إذا ذهبت عنك بسبب معاصيك، بسبب تغيراتك، بسبب أنك ما حافظت عليها، لن تبكي عليك، والله لن تبكي عليك تلك النعم، أنت الذي ستتأثر، أنت الذي ستجد الأثر، أنت الذي ستجد الألم بسبب ذلك التغيير. قال الله تعالى عن فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت السماء على فرعون لما غرق، ولا بكت عليه الأرض. فإذا ذهب ذلك المغير لنعم الله وذهبت عنه النعم، ما سيبكي إلا هو. أما تلك النعم فهي لا تكاد تصدق أن تفارق ذلك الذي ما شكر ربه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا النعم، نعمة الدين، نعمة الاستقامة، نعمة العلم، نعمة الدعوة. فيا أهل السنة، أنتم في نعمة عظيمة، هذه النعمة التي تتقلبون فيها، حافظوا عليها، حافظوا عليها، والله إن غيركم يتمناها. وأبشروا، والله لا يغير الله عليكم إلا إذا غيرتم. وقد سمعتم شيئا مما يحافظ به على النعم، وهنالك أمور أخرى. وقد طال المقام، وإذا كثر الكلام كان للشيطان نصيب من ذلك الكلام. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.